اللامات السواكن. الفبغي حجك وخف عقيمه، أظهر وكن في غيرها مدغمه، وسمي بالقمرية مظهرة، وسمي بالشمسية مدغمة. واللام من فعل وحرف أظهرا، لا قل وبل فأدغمنهما بيرا، ومعهما في اللام هل وأظهرا، في اسم ولام الأمر خمسة تُرَى.